قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم السراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. هنا يورد لنا يحيى أنه سأل مالك أو سئل مالك عما ذكر أو عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. يبقى هنا يحيى يذكر مالك ويسأله عن شيء يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان جواب مالك؟ أول تاني قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن لم يجد إزارا فليلبس ليش السراوي. مالك في حديث ابن عمر وقف عند من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، ولم يتعرض لمن لم يجد السراوي. فلما كان الأمر كذلك سأله يحيى طيب ماذا تقول فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السراويل من لم يجد إزار يلبس السراويل؟ لماذا لم تذكر السراويل كما ذكرت الإيش؟ الخفاف. كان جواب مالك إيش؟ لم أسمع بهذا. ما هو؟ يقول الباجي قول مالك لم أسمع بهذا، أو قبل أن نأتي لكلام الباجي، مالك حينما سكت عن السراويل وهذا يحيى يسأله أو سئل مالك عن ماذا تقول فيما نقل أو فيما جاء عن النبي في السراويل، قال لم أسمع، لم يسمع بأصل ما جاء. طبعا الآن سمع، يبقى غاب عنه مطلقا ولا وصله وسمع ولكن له فيه وجهة نظر. قال لم أسمع بذلك، أي يقول الباجي أي لم أسمع على النحو الذي جاء في الإيش في النعال والخفاف بأنه إذا لم يجد سراويل إزار يلبس السروال وليقطعه، أي لم أسمع في السروال كما سمعت في الخف عند فقد النعل يلبس الخف ويقطع. ما جاء في السروال من لم يجد إزارا يلبس السروال ويقطع، كأن مالك يقول لم أسمع القطع في السروال، وإلا حديث السروال عند فقد الإزار متفق عليه، وهو الذي أشرنا في أول الكلام بأن في الزمان والمكان أصل، وهو أن حديث من لم يجد الإزار فليلبس السراويل رواه ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يذكر ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القطع لا في الخفاف ولا في السراويل في عرفات. خلوا بالكم معي شوية يا جماعة. وإلى هنا تأتي قضية عند الفقهاء قضية أصولية، وهي ابن عمر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بأن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، وابن عباس يروي عن رسول الله في عرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر قطعا، وذكر أيضا من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولم يذكر لها قطعا. فوقف العلماء موقفا أصولي. هناك من يقول من لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا شيء عليه، وهو مذهب أحمد والصحيح من مذهب الشافعي. لماذا؟ لأن الرسول خطب بذلك في عرفات ولم يذكر القطع، والمتأخر ناسخ للمتقدم. فهمنا النقطة هذه يا جماعة؟ مالك وابو حنيفة يقولون لا، ما يتعلق بالخفاف ذكر صلى الله عليه وسلم القطع وهو في المدينة، وترك ذكر القطع في عرفات بناء على أنه تقدم منه البيان في المدينة. وثم إذا جاء الأمر مطلقا في جانب ومقيدا في جانب آخر، القضية عند الأصوليين يحمل المطلق على الإيش؟ على المقيد، كما جاء في الكفارة فتحرير رقبة، وجاء فتح رقبة مؤمنة، فاتفقوا على أن أي رقبة في أي كفارة يجب أن تكون إيش؟ مؤمنة، حملا للمطلق على المقيد. وهنا لوجود القاعدتين، المتأخر ينسخ المتقدم، المطلق يحمل على الإيش؟ على المقيد. فمن ادعى النسخ قال يلبس ولا كفارة عليه ولا قطع، ومن حمل المطلق على المقيد قال يقطع وإن لم يتقف عليه ليش الكفارة. فمالك يقول لم أسمع في السراويل كما سمعت في الخفاف، يبقى اتضح لنا كلام مالك لم أسمع في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.